السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجب من عون الملهوف. قال: حدثنا الأويسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. قوله رحمه الله: باب ما يجب من عون الملهوف. العون أي مد يد المساعدة له بخدمته ومعاونته على قضاء حاجته. وقوله الملهوف أي صاحب الحاجة، المضطر الذي أصبح في لهف وشدة وضائقة يحتاج إلى يد أخيه ومعونته. قد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان فضل هذا العمل وعظيم شأنه، وأنه من الصدقات ومن المعروف. وفي الحديث أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان العبد لأخيه المؤمن معاونا مساعدا معاضدا، فإن الله يكون له عونا ونصيرا ومؤيدا، ويهيئ له من أسباب التيسير والتوفيق ما لا يحتسب. قوله عن أبي ذر رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ سبق أن مر هذا الحديث في ترجمة ماضية، وتقدم الكلام عليه وبيان معناه هناك. قوله: تعين ضائعا، أي ذا ضيعة، أو كما جاء في لفظ آخر: تعين صانعا، أي تساعد صاحب صنعة على صنعته إذا كان محتاجا إلى من يعينه. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: إعانة الحاجة الملهوف، وأن هذا من الصدقات والأعمال الفاضلة المحبوبة إلى الله عز وجل، لأن هذا العمل جاء في سياق سؤال أبي ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ فذكر صلى الله عليه وسلم من الأعمال الفاضلة أن يعين الإنسان صانعا أو ضائعا. قوله: تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي ليس بصاحب صنعة، فيعينه بتوجيهه وإرشاده وحثه على العمل، فهذا أيضا من الصدقات والأعمال التي يحبها الله ويرضاها من عباده، لأنه جاء في سياق هذا الحديث: أي الأعمال خير؟ فالاحتساب في هذا الباب ودلالة الناس وإرشادهم إلى الأعمال النافعة من الأمور التي يحبها الله من عباده، بفتح أبواب الخير وأبواب العمل واكتساب الرزق وتوجيه الشباب خاصة في ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أفرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، أيضا الحديث سبق أن مر في ترجمة ماضية وسبق الكلام على معناه، والشاهد منه هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليعن ذا الحاجة الملهوف، أي ليكن عونا لذي الحاجة. وليلحظ هنا من خلال السياق أن إعانة ذي الحاجة الملهوف أحيانا قد تكون مالية وقد تكون بدنية وقد تكون قولية، أي مساعدة بالكلمة الطيبة، فالمساعدة تكون بإعطائه مالا، وأحيانا تكون مساعدة له بالبدن كأن يحمل معه شيئا ثقيلا لا يستطيع حمله، وأحيانا لا هذه ولا تلك، لا ببذل مال ولا جهد بدن، وإنما هي كلمات طيبة يقولها بحيث يكون محتاجا فقط إلى توجيه أو تشجيع أو دلالة على خير، حيث يكون محتارا في أمر ما ولا يدري ما السبيل إليه أو ما الطريقة إلى فعله، فيكتب لمن دله وأرشده أجر وثواب عند الله، فهذا أيضا من أعمال البر التي يحبها الله من عباده، فعلى المرء ألا يحقر من المعروف شيئا. ويدخل في إعانة ذي الحاجة الملهوف توجيه من يريد طلب العلم، فتوجيه المتلهف للطلب والحريص عليه ولكنه لا يعرف ماذا يصنع ولا كيف يبدأ، فإرشاده ودلالته على الطريقة المناسبة لا شك أن هذا من أعظم العون على الخير، وأحيانا يكون ذلك بكلمة يسيرة يقولها المرء في توجيهه لطالب علم فينفعه الله بها نفعا عظيما، مع أنه قد لا يدرك بعد هذه الكلمة التي قالها لكن يكون لها أعظم الأثر والبركة. والشاهد من هذا الحديث للترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليعن ذا الحاجة الملهوف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من دعا الله أن يحسن خلقه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. قوله رحمه الله باب من دعا الله أن يحسن خلقه، فيه بيان أهمية الدعاء في هذا الباب والتنبيه إلى مكانته العظيمة في اكتساب الأخلاق وتحصيلها، والدعاء كما قال أهل العلم مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال أحد السلف تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة وإذا هو في يد الله، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. فالمرء لا يستطيع أن يصلي إلا إذا أعانه الله، ولا يقدر أن يصوم إلا إذا أعانه الله، ولا يتمكن أن يتصدق إلا إذا أعانه الله، فالدعاء مفتاح كل خير لأن كل شيء بيد الله، فكل خير ديني أو دنيوي أو أخروي بيد الله، ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فالدين والدنيا والآخرة كل ذلك بيد الله، ولا يمكن أن يصلح المرء شيئا من ذلك إلا إذا أصلحه الله له. ومن أحب أن يكون صاحب خلق حسن فليسأل الله، وليتوجه إليه بالدعاء، فيسأله سبحانه أن يمن عليه بالأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة. قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وتقدم أيضا ذكر قول طاووس رحمه الله قال: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه خلقا صالحا. فالأخلاق وهائب وقسمة العزيز الحكيم العليم، يهب لمن يشاء منها، فهي منة الله وبيده يعطيها من يشاء، فمن أحبه سبحانه وتعالى وهبه منها. وعليه فإن الدعاء في غاية الأهمية، والحاجة إليه ملحة، بل الضرورة إليه ماسة. فعلى العبد أن يكثر من دعاء الله، أن يمن عليه بحسن الخلق، ويجمع مع الدعاء بذل الأسباب، فلا يكتفي بالدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيسأل الله أن يكرمه بالأخلاق الفاضلة، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا يسعى في طلبها بتعلمها وبمجاهدة النفس على تطبيقها مع الاستعانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فهو جل وعلا لا يرد عبدا دعاه، ولا يخيب مؤمنا ناداه. فإذا أقبل المرء عليه بصدق وألح عليه وناداه وسأله ورجاه وطلب منه، من عليه بما يطلب. وبعض الناس ضاقت نفسه من سوء أخلاقه، فيرى في نفسه أخلاقا فظة غليظة مع أهله وولده وإخوانه وجيرانه، بحيث إنه دائما ينفعل ويغضب ويرفع صوته، ومع هذا يضعف إقباله على الله. فليقبل على الله عز وجل بالدعاء، وليسأل الله أن يكرمه بالأخلاق الفاضلة والأداب الكريمة، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على التزام الخلق الجميل. وإذا أخطأ أو زل رجع مجاهدا لنفسه إلى أن يحسن خلقه ويكون من أحسن الناس خلقا. والشاهد من الحديث ذكر حسن الخلق، ففيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وأنه من المطالب التي ينبغي على عبد الله المؤمن أن يلح على الله بالدعاء والسؤال والطلب لنيلها وتحصيلها، فيكثر من سؤال الله أن يحسن خلقه. وهذا الحديث سنده ضعيف، لكن الدعاء بحسن الخلق ثابت في أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها، مثل الدعاء العظيم الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وأيضا ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال في دعائه، وهو من أدعية الاستفتاح في الصلاة: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله من الأعمال السيئة والأخلاق المنكرة، فقال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. والشاهد أن الدعاء شأنه عظيم ومكانته عالية، وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، فلا ينبغي للمسلم أن يبخل على نفسه بالدعاء، فإن الدعاء لا يكلفه شيء، والله خزائنه ملأ، وهو سبحانه جواد كريم لا تتعاظمه مسألة أن يعطيها، وهو واسع الفضل والعطاء، كريم جل وعلا، فلا يتعاظم المرء أمرا فيقول مثلا أنا هكذا سيء الأخلاق أو أنا هكذا غليظ، ولكن عليه أن ينظر في كمال قدرة الله وكمال منه وكرمه، وليكن رجاؤه في الله عظيما وأمله بالله كبيرا، فيسأل الله ويرجوه ويلح عليه ويقبل عليه بصدق وثقة ورجاء، وسيرى بإذن الله خيرا عظيما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.